إلا لمنشد. المنشد من هو؟ هو الذي ينشد صاحب هذا المال، يعني يدور في الأسواق والمجامع ويعمل إعلانات في وسائل الإعلام بأنه وجد مبلغا أو شيئا معينا على صاحبه أن يراجعه، ويستمر على هذه الحال حتى يجد صاحبه، لو لم يجد إلا بعد 20 أو 30 أو 50 سنة. لماذا؟ لأن هذا البلد آمن، ويجب أن يعمل الناس جميعا على أن يبقى آمن. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ الحمامة أو العصفور أو الأرنب لا يجوز أحد أن ينفذها ولا يصطادها في الحرم. العشب الذي نبت من دون استنبات الإنسان له داخل حدود حرم مكة لا يجوز لأحد أن يقطعه. أما أن يرعى ماشية فلا بأس، لكن يحسده ما يجوز له هذا الشيء، ولو كان يريد أن يعرفه على لبائمه. الشوك الموجود في هذه الجبال ما يجوز أن أحد يكسره. فهذه مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمتها باقية إلى قيام الساعة، لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا للمنشد. وجدت 10,000 ريال مرمية في الشارع ما تمتد يدها إليك، امشي اتركها في طريقك. وجدت 1,000,000 طائحا عند أحمد أعمدة الحرم ما تمتد يدك إليه، اترك. صاحبه إذا عرف أنه ضاع منه سيأتي إلى المكان الذي يظن أنه يجده فيه، فإذا أخذته ماذا سيقول؟ يقول راح سرق أخذ، لكن لو ألقيته في مكانه سيجده. وهذا معنى الحرم الآمن. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ لقطة الحرم إلا إذا كان يعرف أن هذا لفلان الذي يعرفه. رأيت مثلا شيئا شنطة أو شيئا ماليا أو ما شابه ذلك وأنت تعرف أن هذا لفلان وأنت جار لفلان أو طريقك على فلان، فتأخذه لأجل أن توصله إليه، في هذه الحال لا إثم عليك ولا وزر، لأنك ستوصله إلى صاحبه. وهذا بخلاف لقطة غير مكة. لقطة غير مكة تعرفها سنة وبعد السنة تتملكها، لكن لقطة مكة لو تجلس 50 سنة وأنت تعرفها لا تملكها أبدا. الاثنين والخميس إذا شفي ولدها من المرض، والحمد لله شفي وصامت 8 سنوات. كلامه واضح، تقول ما هو الحصول؟ هذا نذر، وهو نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، وهي التي أزمت نفسها. فإذا قالت إنها تصوم كل اثنين وخميس لزمها أن تصوم كل اثنين وخميس إلى أن تموت، وهذا الصيام بالنسبة لها واجب، وهي التي أوجبته على نفسها، فيلزمها الوفاء به. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وبين كراهيته، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن مثل هذه السائلة تقول أنا أصوم عشان شفيت ولدي. طيب إذا ما شف ولدك ما تصوم؟ يعني صار الصوم معاوضة، صار الصيام معاوضة، فلهذا صار مكروها، صار النذر مكروها، يعني ما تريد أن تصوم إلا إذا أعطاك ربك هذا الشيء، وإذا ما أعطاك ما تصوم. هذا دليل على بخلك على نفسك، بينما لو أنك لم تلزم نفسك بهذا الشيء، وإذا شوف مريضك تحمد الله وتشكر وتتعبد بالأسال أنواع العبادات حسب طاقتك ورغبتك وفراغك أو شغلك، ولم تلزم نفسك بهذا الشيء لكان هذا أفضل لك، وهو صوم تطوع ليس واجب، لكن صوم النذر واجب ولا بد من الوفاء به، فيلزمها أن تكمل صيامها. هذا يقول هل يجوز للشخص أن يؤدي عمرة عن أحد أقاربه غير الوالدين والخالة مثلا، علما أنها على قيد الحياة لكنها في بلد آخر ولا تساعدها الظروف لحضور، فهل أؤدي العمرة فأهبها لها؟ الإنسان كونه يأتي بعمرة عن غيره كميت أو إنسان حي وكله أن يأتي عنه بعمرة لعجزه عن أدائها بنفسه بسبب مرض، إن هذا مشروع وعمل حسن، لكن هذه العمرة التي يؤديها هي التي يأتي بها قادما على مكة، وليست العمرة التي يعملها بعض الناس الذي بعد أن ينتهي من عمرته يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، فإن هذه ليست مستحبة، وإن كانت تقع صحيحة لكنها ليست فاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمل شيئا من هذه العمرات، كان إذا أتى وأدى العمرة يبقى في مكة يتعبد لله بالطواف وسائر أنواع العبادات ولا يخرج من مكة لتكرار العمرة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك، ما كان أحد منهم يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، لكن إذا قدم على مكة يقيم مقيم، ولا فرق في هذا بين أن يكون بين العمرتين يوم أو ثنتين في يوم أو بينها شهر أو سنة. ولما أن أم المؤمنين حجت وكانت متمتعة وجاءتها الدورة قبل الحج وهي مقبلة على مكة قبل الطواف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لأنها لا تطهر إلا بعد يوم عرفة وتصير قارنة، فلما انتهى الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه، فبعد إلحاحها أذن لها، وخرج معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هناك، وهو لم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم وهو لم يحرم، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. وأما ما ذكرت من أن ظروف هذه المرأة لا تساعدها، إذا كانت هذه الظروف مانعة لها من الإتيان فلا تجب عليها، لأن العمرة والحج لا تجب إلا على المستطيع، فالعاجز عنها بدنيا أو ماليا لا تجب عليه، فإذا عجز الإنسان عنها ببدنه مع قدرته المالية فإنه ينيب غيره أن يأتي بمثل هذه العمرة. يقول هل الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة داخل حدود المسجد الحرام؟ في الأجر نقول لا يختلف، المضاعفة بمئة ألف كل ما كان داخل حدود حرم مكة فإنه يضاعف، بمئة ألف، لأن الله تعالى سمى الحرم كله مكة، سمى مكة كلها مسجدا، المسجد الحرام، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أن القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هان. وقوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز أن يدخل المشرك أي مكان من داخل حدود حرم مكة. فالمضاعفة بمئة ألف تشمل كل مساجد مكة وغيرها وبيوتها، لكن المسجد الحرام هذا يزيد على غيره بأنه أول بيت وضع للناس، وقرب الإنسان من الكعبة فيه وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في المساجد الأخرى. يقول ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ ورد عند الترمذي رحمه الله حديث بمسح الوجه بعد الدعاء حسنه بعض أهل العلم، فلا ينكر على من مسح ولا على من لم يمسح. يقول ما حكم الغيبة؟ وهل كل من ارتاب احدا لا بد له ان يذهب لكل واحد لاجل ان يسامحه؟ الغيبة من الكبائر، والله تعالى سمى المغتاب او وصف حال المغتاب بالوحش الذي يأكل لحوم البشر، يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ في أحد يحب هذا؟ فالله تعالى شبه المغتاب بإنسان مات أخوه عنده وأخذ سكين وصار يقطع من اللحم ويأكل، هذا هو حال المغتاب للتنفير من هذه الصورة البشعة، وذلك بسبب ما تسببه هذه الجريمة من تفرق المجتمع والشحناء بين الناس والعداوة والبغضاء والقلق والنفور بين أبناء المجتمع. والإسلام يريد لأهله أن يكونوا في حال مودة ومحبة وتصالح وألفة، ليس بينهم عداوات ولا شحناء. والإنسان إذا وقع في عرض أخيه فلا بد أن يرد إليه مظلمة، لا بد أن يتحلل منه، فإن لم يتحلل منه بقي هذا عليه. وبعض أهل العلم يقول يدعو له إذا كان يخشى أن ينتج عن ذلك مفسدة أعظم، فيكثر من الدعاء والاستغفار لأخيه لعل الله أن يخفف عنه. هذا يقول إنه موسوس عندما يغتسل من الاحتلام، يغتسل بجالون ساعته 20 لتر، هل يكفي؟ وكذلك هل يكفي من غسل الجمعة؟ الذي يكفي صاع، الصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء كف الراجل المعتدل، يعني املأ يديك بهذا الشكل 4 مرات، هذا يكفي للغسل، ومرة واحدة يكفي للوضوء. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد. هذا الذي تقوله انه 20 لتر يعني يكفي 10 يغتسلون به، وهل تسأل هل يكفيك او لا يكفي؟ ويكفي 10 في غسل الجنابة وفي غسل الجمعة. هذا السائل يسأل عن مسألة سابقة يقول في شأن الطفل لعله سأل عنه في الأسبوع الماضي المحرم للعمرة، يقول والداي رفضا إكمال عمرته مع والدي، قلت يبقى على إحرامه حتى تطيب نفسه، لكن ما العمل لو خلع إحرامه؟ حتى لو خلع إحرامه يلبس إحرامه ثانية ويكمل عمرته، ما دام أنهم نووا له الإحرام بالعمرة، إذا نووا إحرامه بالعمرة فإنه لا بد من إكمال هذا النسك، لا بد من أن يطوف ويسعى ويحلف أو يقصر. وكونه لبس المخيط أو نحو ذلك، إذا كان بموافقتهم أو سكوتهم فإنهم يتحملون الفدية، وإذا كان بغفلة منهم فإنه لا شيء عليه، يلزم بخلع المخيط ويلبس الإحرام ويعذر بسبب جهله وعدم تكليفه. يقول في يوم الجمعة هل يكفي الغسل أم لا بد من الوضوء؟ نقول بل لا بد من الوضوء، لأن غسل الجمعة غسل تطوع والوضوء فرض، فلا بد أن يتوضأ الإنسان للفريضة. وجد شخص محفظة فيها بطاقات فقط وسلمها للجهات المختصة، فهل عليه شيء؟ نقول لو تركها في مكانها فهو الذي يجب عليه، كما قلنا قبل قليل، وأن لقبة مكة لا تؤخذ، تبقى وتترك في مكانها، لا تمتد يدها إليه. يقول جاءت زوجتي إلى مكة وهي حائض مع العلم أنها نوت العمرة، يقول هل يجوز لها أن تتطيب قبل أداء العمرة أو تنتقل تتطيب وتستحم لعل هذا قبل أداء العمرة، وإذا حان وقت السفر ولم تظهر ما العمل؟ المرأة إذا أنها أحرمت وهي لم تشترط في إحرامها بقولها إن حبسني حابس محل حيث حبستني ثم جاءتها الدورة، فإنها لا تتحلل من إحرامها إلا بعد إكمال العمرة، فإذا طهرت كما جاء في سؤال السائلة فإنها تغتسل، ولا بأس أن تستعمل منظفات لكن غير معطرة، لا تستعمل صابون معطر ولا شامبو معطر، إنما تستعمل الأنواع التي ليس فيها رائحة عطرية. وعند ما تمشط شعرها لا تمشطه إلا برفق، وإن خشيت أن يتقلع منه شيء فلا تمشط، وإنما تغسله وتفريق الماء عليه وتغمره بالماء من دون تمشيط لئلا يتقلع من الشعر شيء. وبعد غسلها تأتي للحرم وتطوف وتسعى وتقصر، وبهذا تتم عمرتها. أما إذا حان وقت السفر وهي لم تطهر، فإذا كانت لا تستطيع أن تبقى، فإنها أن تبقى في مكة هي ومحرمها، فإنها تسافر لكنها تبقى بإحرامها، تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها وأظفارها شيء ولا يقربها زوجها حتى تكمل عمرتها. إذا طهرت تأتي ثانية وتكمل عمرتها أو أن تبقى حتى أنها تطهر. لهذا يزول الإشكال. هذا يقول هل للإحرام ركعتين؟ الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة وكان في حجة الوداع صلاة فريضة صلاة الظهر أو العصر بعدما صلى الفريضة أحرم. وليس للإحرام صلاة تخصه لكن يسن أن يكون عقب صلاة من فرض أو نفل إذا كان وقت فريضة أو وقت نافلة أن يكون الإحرام عقبها لا أن للإحرام ذاته صلاة تخصه. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.